بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. أهل المأمور برد الأمين. إذا ظهر الإمام. نعم. إذا صار عبد الله نصه بقول أمين ونصه ثاني أشهد. هي أشهد بدعة فلسطينية هذه. وزينا في عقر دارنا بهذه البدعة حينما مع الأسف اليهود طردوا الفلسطينيين وجاءوا إلى سوريا لدمشق. فوجئت ناس هوني بجنبي يمين ويسار أشهد أشهد أشهد. بعدين مدهالي إن هي بدعة عندهم. هذا مبلغ علمي كاتب انها فلسطينيه، هي قد تكون نعم هذا مبلغ علمي اذا كان عندكم اهل زايد افيدونا. لا والله انا اقول لك انا فلسطيني.